عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هي أحكام الصلاة في السفر؟ المسافر يقصر الرباعية، وإذا احتاج يجمع بين الظهر والعصر تقديم أو تأخير، وبين العشاء والمغرب كذلك، ويقصر الرباعية فقط إلى ركعتين. الشيخ حسن الله، بالنسبة لحال الجمع تقديم والتأخير، هذا يكون حال السير أم لا؟ الأرفق، الأرفق بالمسافر إذا كان نازلا ودخل وقت الأولى، فالأرفق به أن يجمع جمع تقديم، وإذا كان ماشيا ودخل وقت الأولى فالأرفق به أن يجمع جمع تأخير، يصلي الظهر ثم العصر. نعم، لابد من الترتيب حتى ولو أخر الظهر إلى العصر. إيش يقول؟ هل تلزم الجماعة؟ طبعا إذا كانوا مسافرين يصلون جماعة، لكن إذا كان مسافرا وحده أي نعم فلا تلزموا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خرجت في هذه يعني إذا كانوا مسافرين يعني تلزمهم الجماعة، حتى ولو كانوا يحاربون العدو فتلزمهم الجماعة. خرجت في هذه الأيام قضية إرضاع الكبير، الناس يعني يتشبثون بالشواذ، الله المستعان. فهل هذا معقول وجائز؟ هو ليس بجائز، إنما هذا خاص بمولى أبي حذيفة فقط، ورد عليه والأمر معروف. قالوا السبب لكي يحل السائق والخادم في خدمة البيت كله، أي نعم، حيل باطلة. إنما الرضاعة من المجاعة، لابد لها شروط. الرضاعة المحرمة تقول 5 رضاعات معلومات، وفي سن الرضاعة يعني وهو يرضع، حتى لو فطم الفطيم قبل الحولين واستغنى بالطعام لا يفيد إرضاعه. هذا يعرج على تفسير آية في درس سابق، الرحمة جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، على أنه من لم يدرك صلاة، أنا ما قلت هذا، فيجوز له أن يصليها في الصباح. وماذا عن صلاة الوتر، هل يجوز قضاؤها صباحا؟ إذا نام عن الوتر، فإذا طلعت الشمس وارتفعت قيد رمح فيصلي وتره شفعا، ولا يصليها وتر. إذا كان يصلي وتره 3 يصليها 4 ركعتين ركعتين، وإذا كان 5 يصليها 6. هذا قضاء الوتر في النهار إذا فاته. عند اتهام المرأة البغي موسى عليه السلام لجأ إلى الصلاة، فهل نفهم من هذا أن الصلاة مشروعة في جميع الأمم، وهل هي كصلاتنا هذه؟ اللهم صل وسلم. نعم، دين الأنبياء واحد هو الإسلام، وكيفية الصلاة أو الشريعة مختلفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أبناء علات، يعني أن الأصل هو الإسلام والشرائع مختلفة. اللهم صل وسلم على رسولنا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. نعم، تفسير هذا من سورة هود، أعوذ بالله، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. نعم، الركون إلى الذين ظلموا إعانتهم على ظلمهم والاعتماد عليهم والثقة بهم، وإعانتهم على إعانتهم في ظلمهم، هذا هو الركون إليهم. أما مداراتهم، المدارات مطلوبة، والفرق بينها وبين المداهنة أن المدارات أن تبذل شيئا من المال أو الجاه في سبيل الحفاظ على الدين، أما المداهنة فتتنازل عن الدين، عن شيء من الدين في سبيل الحفاظ على الجاه أو المال، هذه مداهنة محرمة، أما المدارات فمطلوبة. إحنا ما قلنا